مسألة التقليد الأعمى والغلو في الرجال وأراء البشر، الله عز وجل حكى لنا في كتابه عن أمم سابقة: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة على طريقة وإنا على أثار مقتدون. سبحان الله، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ يعني هذا الرد، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، ما في فائدة، خلص إيش قال الآباء والأجداد وإحنا عليه مثلهم. يريدون رفض الحق. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ إذن هم يتبعون الباطل والهوى. إيش النتيجة؟ فانتقمنا منهم، هذه الشبهة الباطلة ما نفعتهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وبعض الناس الآن كذا يقول: والله عرفنا وعاداتنا وعلى آبائنا وأجدادنا، ولو خالف الكتاب والسنة. قال الله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. الموروثات هي المصدر، ولا يحيدون ولا يتركون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ طيب أنتم وجدتم آباءكم على ضلالة يعبدون أصناما، ماذا تفعلون؟ هذا واحد من مصادر الباطلة. طبعا قد تكون العادات والتقاليد موافقة للشرع، طبعا العبرة بالشرع، وهذه إذا وافقت الحمد لله،